وعلى اللسان وعلى البناء. ذلك القرآن يعتد بهذه الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فبيقولوا ده لكل منها وجود، زي الوجود الافتراضي كده اللي انت هو حد كان متخيل ان في عالم فيه اللي ما اعرفش فيه، واصبح يشغل الخواطر اكثر من ما هو في الاعياء بما فيه من حق وباطل. فهو كده قلت لك اقرا راي الامام الغزالي في الكتاب ده هو في صفحه ايه من المعيار، انظر راي الامام الغزالي في 75 والى 79 ولا 76 اسف من كتاب المعيار، هتلاقي بيقول هذه الوجودات الثلاثه. ويمكن يجي رشدان ويقول انه افسد الفكر الاسلامي بهذا، والله حتى على الاقل هذا رايه يا اخي، اذا كان لابن تيميه راي اخر فهذا رايه، وذا رايه وكلامه في في في مجال يعني يمكن الاختلاف فيه. يقول لك الغزالي كان جبان عايز يقول كده يعني، طب الغزالي كتب ضد الاسماعيليه في الوقت الذي يقتلون فيه الوزراء والخلفاء وكل واحد، ويروح المخدع الخليفة ويغرز فيه الخنجر، يعني نحن هنا. والغزالي كتب ضدهم اقرأ فضائح الباطنية، يبقى ده راجل جبان بالذمة ده يمشي؟ هو قايل الكلام زي كده. ابن تيمية حارب بيده دفاعا عن دمشق، ما قلناش حاجه. وهذه ناحيه طيبه في الـ في الـ في شيخ الاسلام، ما قلناش حاجه. وان كان المهاجمين المسلمين والمدافعين المسلمين، ومصيبه زي اللي احنا فيها دلوقتي في دمشق، بس يعني الرجل الله يرحمه كان راجل طيب، وانما استفز الناس وقال ان الوقوف مع بشار جهاد في سبيل الله، وأنه فرض عين على كل مكلف في الشام، فاستفز الناس وقتلوه. هل معنى ذلك أن يدافع عن قتله؟ لا. وكتبت تعزية امبارح، بس أقول في هذا أنه وقف مع النظام الباغي، وهذا رأيه، ولا يعطي لأي واحد حق في أن يقتله أو يقتل معه 20 من المصلين اللي رايحين يصلوا ويذكرون الله. يعني نميز بين الأشياء. والإمام الغزالي قايل الكلام ده في أوائل كتابه المقصد الأسناء إلى معرفة أسماء الله الحسنى، نفس الفكرة الوجودات الأربعة. المقصد الرابع في الوجود الذهني لا شبهة، ده موضوع اتفاق اللي هو الموجودات العينية، ده موضوع اتفاق لا شبهة في أن النار مثلا، خد بالك من كل كلمة، لها وجود إيه به تظهر عنها أحكامها، أدي حاجة، وتصدر عنها آثارها، فلها معنى ولها حقيقة خارجية مش كده، و من هذه الحقيقة الخارجية تأخذ الأحكام أو نخلع عليها هذه الأحكام أو نحكم عليها بأحكام ما، وأيضا تنشأ عنها آثار بغير دي. خذوا بالكم الآثار زي الإضاءة، عادة الحرارة مقرونة بضرب من الإضاءة ولو قليلة، الحرارة، التدمير أحيانا،